الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، من خصائص الشريعة الإسلامية أنها سمحة يسيرة سهلة، جاءت لرفع الحرج عن الناس. سمحة يسيرة سهلة جاءت لرفع الحرج عن الناس ودفع المشقة والعنة عنهم ووضع الآثار والأغلال التي كانت عليهم في الشرائع السابقة، ووضع الأغلال والآثار الذي كانت عليهم في الشرائع السابقة، وبنيت على التخفيف ومراعاة أحوال الناس وأعذارهم المختلفة. كذلك بنيت على التخفيف ومراعاة أحوال الناس وأعذارهم المختلفة، فهي حنيفية سمحة لم تخرج ولن تخرج عن طاقة أي إنسان ومقدوره. حنيفية سمحة لم تخرج ولن تخرج عن مقدور أي إنسان وطاقته. أي إنسان، أي إنسان لم تخرج ولن تخرج عن طاقته ومقدوره. شابا كان أم جهلا، ذكرا كان أم أنثى، حرا كان أم عبدا، عربيا كان أم أعجميا، عالما كان أم جاهلا، قارئا كان أم أميا، غنيا كان أم فقيرا، صحيحا كان أم مريضا، مقيما كان أم مسافرا، راعت في كل إنسان وسعه ومقدوره وإمكاناته وطاقاته، تعاملت مع كل إنسان حسب ما يستطيع ووفق ما يقدر. هذه هي الشريعة بسماحتها ويسرها وسهولتها. لقد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة سمحة سهلة لا حرج فيها ولا مشقة، بشريعة سمحة سهلة لا حرج فيها ولا مشقة. وكان من صفته صلى الله عليه وسلم في القرآن في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه أن تكونوا في مشقة وحرج، هذا يعز عليه ويشق عليه صلى الله عليه وسلم أن نكون في مشقة وحرج، لأنه صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ليرفع عنا وعن الناس أجمعين الحرج والمشقة، وذكر القرآن أن هذه صفته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل في سورة الأعراف، قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا هو الشاهد، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يضع عنهم المشقة والحرج والعنت والتعب والنصب الذي كانوا فيه في شريعتهم السابقة، بتشديدهم وتضييقهم على أنفسهم شدد عليهم وضيق عليهم بسبب كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا ما أهلكهم وأوقعهم في الحرج والمشقة والعنت، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله علينا الحج قال: أيها الناس، فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أكل عام يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه: أكل عام يا رسول الله؟ ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فبتشديدهم على أنفسهم وتضييقهم وقعوا في الحرج والعنت والمشقة. وقصة البقرة أكبر دليل على ذلك. قال ابن عباس رحمه الله: لو أخذوا أدنى بقرة لاتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. لو أخذوا أدنى بقر، أقل بقرة، لاتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، شدد الله عليهم. ومن مظاهر التشديد في شريعة بني إسرائيل قتل النفس للتوبة، لا تقبل التوبة إلا بقتل النفس، يعني جعل القتل، قتل النفس، شرط لقبول التوبة وصحتها. في أول سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فجعل بعضهم يقتل بعضا توبة لله عز وجل، ولم يقبل الله توبتهم إلا بقتلهم أنفسهم. فهذا من التشديد عليهم في شريعتهم، ما تقبل التوبة إلا بقتل النفس. كذلك قطع العضو المخطئ، يعني لو رجل نظر لامرأة لا تحل له يخلع عينه، عقوبة وتوبة. ضرب بيده آخر ظلما تقطع يده، رمى برجله في غير موضع الرمي تقطع رجله، عقوبة وتوبة. لكن في يسر الشريعة الإسلامية ما جعل القطع إلا على السرقة، وليس في أي سرقة، ليس في كل سرقة. وفي شريعتنا يكفينا صدق التوبة، الندم وعدم العود للذنب ورد المظلمة، هذا يكفيك لقبول التوبة. كذلك من مظاهر التشديد في شريعة بني إسرائيل قطع موضع النجاسة إذا أصابت الثياب والفراش، قطع الموضع في الثياب والفراش الذي أصابته النجاسة. لكن في شريعتنا يكفينا غسل موضع النجاسة. كذلك تحريم يوم السبت، يوم السبت كان كاملا حراما عليه، لكن الله عز وجل وهبنا الجمعة، اختار لنا الجمعة ولم يحرم علينا إلا ساعتها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ذروا البيع، أي بيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكنهم اختاروا لأنفسهم السبت وحرمه الله عليهم كاملا. من ذلك تحريم الغنيمة، أعطيت خمسا لم تعطى لنبي قبلي ومنها وأحلت لي الغنائم، حرمت عليهم الغنائم، كانت تأتي النار تحرق هذه الغنائم، تجمع في المحرقة وتأتي النار تأخذ هذه الغنائم، ولا تأتي النار إلا إذا جمعت كلها ولم يبق منها شيء. كل إنسان لازم يخرج ما معه من هذه الغنيمة، فإذا غل أحد، إذا غل أحد شيئا ولو يسيرا من هذه الغنيمة لم تأتي النار، لابد أن يخرج كل إنسان ما معه من الغنائم في هذا المكان وتأتي النار تأخذ الغنيمة. كذلك القربان، كان لا ينتفع أي أحد منهم بالقربان، فكانت تأتي النار وعلامة القبول، قبول هذه الصدقة، قبول الصدقة عندهم علامته أن تأتي النار تأخذه، إن لم تأتي النار تأخذ هذه الصدقة فهذه صدقة غير مقبولة. واحد يقول ولماذا كان يفعل الله بهم هكذا، هم الذين جلبوه لأنفسهم واختاروه لأنفسهم وهم أهل لذلك ويستحقونه، حتى يأتينا حتى لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، هم اللي عايزين كده. فربنا عاملهم بما يريدون. من مظاهر التشديد في شريعتهم القصاص في القتل، لم تشرع عندهم دية، القتل الخطأ والقتل الخطأ والقتل العمد فيهم القصاص، فلا دية في شريعتهم. إلى غير ذلك مما يضيق المقام عن حصره من مظاهر التشديد في شريعته. لكن شريعة الإسلام جاءت باليسير من الأعمال والأقوال، دعت إلى الرفق وأمرت به، وحملت البشرى للبشرية جمعاء، وكانت بالبشر رحيمة شفيقة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ولأبي موسى، قال لمعاذ وأبي موسى حينما بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا طلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة واستعينوا بشيء من الدلج. صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حينما هموا بالأعرابي الذي بال في المسجد: دعوه وأهليقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. دعوه، لا تسلموه، لا تقطعوا عليه مولده، أهليقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، إنما بعثتم ماذا؟ ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صلى الله عليه وسلم قال لإمام صلى بالناس العشاء بصورة البقرة كاملة، وكان هذا الإمام صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه ليأمهم، فتأخر عليهم وتأخر بهم مما شق عليهم، وصلى بصورة البقرة كاملة، فقال إن منكم منفرين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، من أما فليخفف، فإن فيكم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال للثلاثة الذين ذهبوا إلى بيته يسألون عن عبادته وكأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أنام، وقال الثالث: وأنا أعتذر النساء. قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله فإني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال لعائشة رضي الله عنها لما نزلت آية الأحزاب، آية التغيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لمثلكن أجرا عظيما. قالت: أفيك أخير يا رسول الله؟ لا تخبر أحدا من نسائك الذي قلت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا. صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا. صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، المتشددون في غير موضع التشديد. نهى صلى الله عليه وسلم عن إلزام النفس من الطاعة ما لا تطيق، لأنه واكل يعني، إنما الفرائض فاش كلام، الفرائض غصب عنها تلتزم، النفس غصب عنها تلتزم بالفرائض بما فرض الله، لكن نهى من جهة أخرى، نهى صلى الله عليه وسلم إلزام النفس ما لا تطيق من النوافل حتى لا تنفر. في صحيح مسلم أنه دخل على عائشة فوجد عندها امرأة فقال: ما هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها أو تذكر من صلاتها كذا وكذا. قال: ما كلمة تعجب؟ عليكم بما تطيقون، فإن فوالله لا يمل الله حتى تمل. عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل، إلى غير ذلك من مظاهر التيسير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المطهرة العطرة. وننتقل نقلة إلى القرآن الكريم لنرى كيف وضح وبين هذا الأصل العظيم، هذه الخاصية من خصائص الشريعة الإسلامية التيسير. الله عز وجل يقول في سورة الحج: هو كتاباكم، يقول هذه الأمة، يقول لنا: هو كتاباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هو اجتباكم، اختاركم، واصطفاكم، وشرفكم على سائر الأمم، وخصكم بأكرم رسول وأكمل تشريع. اختاركم، واصطفاكم، وشرفكم على سائر الأمم، وخصكم بأكرم نبي وأكمل تشريع. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم ما يكون فيه عليكم مشقة، ما ألزمكم بشيء يشق عليكم. لما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة وحزت عليهم واغتموا غما شديدا، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب أمامه وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد والحج، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصدقة والصيام والحج والجهاد، ونزلت هذه الآية: ولا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها وأيقنت بها قلوبهم ونطقت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل على إثرها: آمن الرسول، إلى آخر السورة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية، الجميع يحفظها. خواتيم سورة البقرة في صحيح مسلم في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله: قد فعل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعل. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله: قد فعل. فكانت أعظم بشرى للأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة المرحومة، أمة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، لا تجعلنا في حرج ولا مشقة، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، بينا ذلك. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واستجاب الله عز وجل فلم يحملنا ولم يكلفنا جل في علا إلا بما نطيق. من هذا، منها هنا جاءت هذه القاعدة العظيمة، القاعدة الفقهية التي أجمعت عليها جميع كتب القواعد الفقهية: المشقة تجلب التيسير. قاعدة عظيمة لم يختلف عليها واحد من الفقهاء. المشقة تجلب التيسير، فشرعت الرخص والتخفيفات التي تراعي أحوال الناس وأعذارهم مختلفة للمرضى والمسافرين وغيرهم. فمثلا في باب الطهارة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كنتم على سفر أو كنتم مرضى لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي آخر الآية آية الطهارة قال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وفي الصلاة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ولم يشترط استقبال القبلة في القول. وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فشرع القصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما هذا التيسير؟ المهم تصلي. وفي الحج ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. وفي الصيام قال: فعدة من أيام أخر. كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي آخر الآية قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي آخر آية المحرمات من النكاح وما يتعلق بهن قال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. إلى غير ذلك من مظاهر التيسير في شريعة الإسلام. مما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما رواه ابن حبان وابن ماجه بسنديهما: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومن ذلك أننا لا نؤاخذ بحديث النفس إلا أن نتكلم أو نعمل. إن الله تجاوز لي عن أمتي، رواه الستة. إن الله تجاوز لي عن أمتي فيما حدثت به نفسها إلا أن تكلم أو تعمل. حديث النفس لا نؤاخذ به، من رحمة الله عز وجل بنا. هذا ما شق على الصحابة: إن تبدوا ما في أول الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا مما لا طاقة لنا به. لذلك عفى الله عنه وتجاوز للنبي صلى الله عليه وسلم له في أمته. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل. من مظاهر التيسير في شريعة الإسلام أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة. ما هذه الروعة، ما هذا الجمال، ما هذه السماحة. من هم بسيئة فلم يعملها تكتب له حسنة، فإن عملها تكتب له سيئة واحدة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له أيضا حسنة، فإذا عملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي واستغفروه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، احذر أخي في الله جماعة المدحدحتين، أصحاب وسع مذهبك ما تبقاش حنبلي، بحدحها شوية، الدين يسر. وسع مذهبك ما تبقاش حنبلي، وكأن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أصبح مذهب المتشددين المتنطعين، وهذه فدية عظيمة على الإمام أحمد من أهل السنة رحمه الله. وإلى أي حد يوسع مذهبك؟ إلى أن يضيع وسط المتاعب الهدامة؟ فظل يوسع مذهبه ويوسع مذهبه إلى أن بقي بغير نافذة، إلى أن صار مرفوسيا وغير ذلك. ظل يوسع مذهبه والدين يسر، حلق لحيته وأطال ثيابه وترك الصلاة وأدمن الدخان وما فوق الدخان وأقبل على الغناء والأفلام والمسلسلات والربا والرشوة وترك نساءه وبناته متزوجات يزاحمن الرجال ويصافحنهم ويختلطن بهم إلى غير ذلك. والدين أي دين؟ وما بقي من الدين يا يقبض عليه في زمن القبض على الدين. لاحظ وراعي أن الذي وضع الآثار والأغلال أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. آية واحدة بل قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن وضع الآثار والأغلال. والذي قال يسروا ولا تعسروا قال سددوا وقاربوا. نعم قال سددوا وقال يسروا ولا تعسروا وقال سددوا وقاربوا. الذي أحل الطيبات حرم الإسراف والمخيلة. الذي أباح المباح حد الحدود. الذي أباح الميتة اشترط الاضطرار غير باغ ولا عاد. الذي أباح الفطر في رمضان قال فعدة من أيام أخر. هذا لتبقى بقية من الدين نتمسك بها ونقبض عليها في زمن القبض على الدين. في زمن القبض على الدين لما يخرج لك داعية يأمرك بمعروف ما بتعملوش وينهك عن منكر بتعمله ما تقولش له الدين يوسف، ما تقولش له بلاش تشدد، ما تقولش له ما بتعداش على حنيات. أي حنيات؟ بقالنا أكثر من 100 سنة نسمع ونشوف الضلالية ينقلون لنا أن التفريط والتقصير هو الوسطية لحد ما صدقنا وبعد نظرنا احنا تساهلنا أوي تساهلنا لبلا حدود لدرجة أن الوسطية في نظرنا تشدد. الوسطية الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ودعا إليها صارت في أعيننا وفي نظرنا تشدد. أي تشدد؟ لما يقول لك صلي الصلوات الخمس الجماعة. أي تشدد لما يقول لك حجب بناتك ونساء. أي تشدد في لا تقبل الرشوة ولا تأكل الحرام. أي تشدد في هذا؟ ولما هذا تشدد يبقى أين الوسطية؟ طلعت لنا مصطلحات جديدة الإسلام الوسطي. عرف الإسلام الوسطي ولا الإسلام المعاصر ولا الإسلام المدرن. ما هذه المصطلحات وما هذه المسميات ومن أين أتيتم بها؟ فيا أخي الكريم نصيحتي لك في الله دعك منه ومن أي داعية. إن كنا خطأ أسودة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو وحده أنشأ دولة ونجح نجاحا باهرا في إنشاء الدولة. ومن نجاح الظاهر أنها استمرت بعده وتوسعت ولا تزال إلى الآن في توسع. يبقى ما تاخدنيش أنا إسوة ولا أي داعية إسوة. إيه حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ أنت لا تثق في أي إنسان في هذه الأرض. عندك حق أنك لا تثق في أي مخلوق قدامك. عندك النبي صلى الله عليه وسلم خذه أسوة وقدوة وافعل ما كان يفعل واترك ما كان يترك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين واهدنا واهد عصاة المسلمين وردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. اللهم هيئ لبلدنا امر رشد يعز فيه من اعطاك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويرتفع فيه الحق ويذهب فيه الباطل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلدنا مصر ساحه واحده للامن والامان. اجعلها واحة للأمن والأمان. اجعلها واحة للأمن والأمان والسلم والسلام والسخاء والرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادها بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره واجعل الدائرة عليه وأشغله في نفسه. أرنا فيهم عجائب قدرتك وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أرادها بخير فهو تقبل كل خير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.